إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها لا يسمعون حسيسها لا إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع وتتلقاهم الملائكة ربنا يبارك لك. لا يحزنهم الفزع لا يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما كما بدأنا أول خلق نعيد ما بدأنا ولا خير نعيده وعدا علينا وعدا علينا يوم نطوي السماء كطي السجل كما بدأنا وعدا علينا وعدا علينا إنا كنا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون وما أرسلناك إلا رحمة إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم.